حصريا على موقع djkimo.com. فاكر وقلت لك مين منافسك؟ وانا فاكر انك قلت لي بالحرف واحد منافس الزمن صح. ولا اي خصام, دي بناتي مقطوب بالدود عناب, ده بناتي وماليش عيديان ولا حاجه على عادي, وبقص القص عصار كالاتي في امان الله, بنمشي وعلى الهادي والناس تنكت اسفين في حياتي, والكحكه في ايد عجبه ومش عاجب الناس علشان فجاه بقيت صوتي. تعالي عليا انا. طيب لا يا عمرو, انت اللي قاعد تحت. تعالي عليك والله, ما انا ولا بيتعلى ولا اي حاجه, بس لو شايفين مش هثبت حالا, انا عارف ان انا مولود بالهلا والشتم فيك وانا لابس البلا, ولا فينا المخ الوجع المخ الحب سخنه فم الحلا, ما فارق لي الطب ولا مين هيطب ولا مين يصود ولا مين معجبه, ربك للسطر خفى للحفر طفى للسفر جزى للصبر, ربك للسطر خفى للحفر طفى للسفر جزى للصبر. ولا اي خصام, دي بناتي مكتوب بالدود عناب, ده بناتي وماليش عيديان ولا حاجه على عيني, وبقص القص عصار كالاتي في امان الله, بنمشي وعلى الهادي والناس تنكت اسفين في حياتي, والكحكه في ايد عجبه ومش عاجب الناس علشان فجاه بقيت صوتي. العفو حصريا على موقع djkimo.com. بس عايز اقول لك ان الراجل ده المحامي بتاعي وصديقي, فلو المحامي بتاعي رايه فيا كده يجيب لي التوكيل فورا.